ووكيع بن الجراح إمام من أئمة العلم وديوان من دواوين الحفظ والفهم، كان عابد ناسكا صالحا رحمه الله، وكان يقول فيه الإمام أحمد: ما رأيت كان من إماما من أئمة المسلمين، ما رأيت أشبه بالنساك منه. وسئل وقيل له: كيف أنت زاهد وأنت سمين؟ فقال رحمه الله: من فرحي بالإسلام كان كثير العبادة كثير الصلاح والخير. وهذا الإمام كان قوي الحفظ قوي الذاكرة، سأله الناس فقالوا له: ما دواء الحفظ؟ أي ما هو الأمر الذي يعين على الحفظ ويقوي ذاكرة الإنسان؟ فقال رحمه الله: ترك المعاصي ما جربت دواء مثله. أي إذا وفق الله الإنسان لترك المعاصي فإنه سيبلغ درجة الحفظ بإذن الله والإتقان.